فإن الله تبارك وتعالى يسوق الحجة تلو الحجة والبرهان بعد البرهان، لعلهم يعقلون ولعلهم يتفكرون. حلم سبحانه هو الحليم، حلم الله تبارك وتعالى فوق الخيال، فوق الخيال، بظلمهم وبنقبهم وبكذبهم وبأكلهم الربا وبفحشهم وبقتلهم الأنبياء، ومع ذلك يعاملهم الله تبارك وتعالى بالحلم ويسوق الحجة تلو الحجة. هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا حقا فاصعد إلى السماء، إن كنت نبيا حقا فأنزل علينا كتابا مكتوبا بخط إلهي، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء وكأنه يقول: هل هو عجيب أو غريب أمره؟ هل هو يختلف عن بقية الأنبياء والرسل؟ أنتم تؤمنون بإبراهيم وتزعمون أنه كان يهوديا، هل صعد إلى السماء؟ هل نزل إليه كتابه من السماء؟ وما بالكم بيوسف؟ وكيف بنوح؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. أي غريب في هذا؟ أي عجيب في هذا؟ لما تطلبون منه ما لم يأتي به الأوائل؟ إنا أوحينا إليك يا محمد، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقدم النبي في الذكر صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما له: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحي إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. فما الغريب في الأمر؟ فما الغريب في الأمر؟ والرسل هنا الترتيب ليس الترتيب التاريخي، والواو ليست للترتيب التاريخي، و ليست للترتيب، وإنما ذكر بعض الأنبياء تشريفا وتخصيصا، لأن الكل دخل في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والنبيين من بعد منهم إبراهيم وموسى وأصباط وعيسى وأيوب، لكن الله اختص هؤلاء بالذكر تشريفا لهم ورفعة لقدرهم. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق من بني إسرائيل، كل هؤلاء بني إسرائيل من ذرية سيدنا إبراهيم، إسماعيل عمهم، إسحاق أبوهم الأكبر، إسحاق ويعقوب هو إسرائيل الذين سموا على اسمه. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أحفاد يعقوب، قيل هم يوسف وإخوته، وقيل الأسباط هم أحفادهم، أحفاد يعقوب والأسباط. وعيسى قدم في الذكر عن الأنبياء الذين جاءوا من قبله كهارون وسليمان للرد على النصارى وللرد على اليهود، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا، داود من أنبياء بني إسرائيل ومن ملوكهم، وكان متواضعا وكان يأكل من عمل يده. وآتينا داود زبورا، الزبور أي المزبور، كالحلوب بمعنى المحلوب، والركوب بمعنى المركوب. الزبر في الأصل ضم أديم إلى أديم بالخياطة، والزبر يعبر عن الكتابة لأنك تضم بالكتابة الحروف، حرف إلى حرف إلى حرف تصبح كلمة، كلمة إلى كلمة تصبح جملة، فالذبح الكتاب. وآتينا داود زبورا أي مزبورا أي مكتوبا وهو كتاب داود. والزبور كتاب داود كان به 150 سورة، ليس فيه حكم أو أحكام أو بيان للحلال والحرام، وإنما كان كله مواعظ وحكم ومديح وثناء لله عز وجل. وكان داود حسن الصوت جميله، لم يرزق أحد من الناس مثل صوت داود. فكان إذا ترنم بالزبور اجتمعت عليه الإنس والجن والوحش والطير، وقف الكل بل وردت الجبال وراءه، يا جبال أولي معه والطير. وآتينا داود زبور ورسلا، وقرئت زبورا بالضم. وآتينا داود زبورا جمع زبر، ليس بمعنى المزبور، جمع زبر، والزبر الكتاب. وآتينا داود زبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل في الصور الأخرى، كهود وصالح وشعيب الذين لم يأتي ذكرهم في هذه الآية. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل في صور أخرى، ورسلا لم نقصصهم عليك، وقرأت ورسل، ورسلا لم نقصصهم عليك. لم يقصص ربنا علينا أنباء جميع الرسل. أتعلمون ما عدد الأنبياء؟ عدد الأنبياء 124,000 نبي، ذاك عدد الأنبياء. أما عدد الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى 313، 313. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وجاء ذكر موسى في آخر السلسلة أو في آخر ذكر الأنبياء لبيان أن الكلام كان حقيقة وليس مجازا، لأنه لو قال وكلم الله موسى فقط يحمل على المجاز، بمعنى كلمه أي أرسل إليه كتابا، أرسل إليه رسولا، لأنك كلمت لك فلان أرسلت له خطابا. لكن حين أكد الكلام بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، تأكيد بالمصدر بمعنى أنه كلام على الحقيقة مما يسمع، مما يسمع. إذا فقد تكلم الله بكلام سمعه موسى وعقله، سمعه موسى وعقله، والكلام منتهى مراتب الوحي، منتهى مراتب الوحي أن يكلم الله تبارك وتعالى رسولا من رسله، ذاك منتهى مراتب الوحي. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. الكلام عن الرسل الذي قصهم الله تبارك وتعالى، الذين قصهم والذين لم يقصصهم رسلا، أي هؤلاء الذين أرسلناهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، رسلا مبشرين. كانت وظيفتهم التبشير والإنذار، تبشير الطائعين بالجنة وإنذار العاصين بالنار. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية تؤكد قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فمعرفة الله تبارك وتعالى، معرفة الله تبارك وتعالى لا تجب بالعقل، وإنما تجب بالشرع والدقل. إذ العقول قاصرة، ولولا الرسل ما عرفنا الله، ولولا الرسل ما عرفنا أن هناك جنة وأن هناك نار، ولولا الرسل ما عرفنا الحلال من الحرام. من هنا أرسل الله تبارك وتعالى رسله ليعلم الناس ويعلمهم بأن الله واحد أحد، وبأنه أعد الجنة للطائعين وأعد النار للكافرين، كما أنه أرسل الرسل لكي لا يتحجج أحد من البشر. فيقول لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الله لو لم يرسل رسولا إلى الناس لقالوا من أين نعلم وكيف نعلم، ما رأينا ملائكة ولا رأينا جنة ولا رأينا نار ولا عرفنا أن هناك إله ولا عرفنا أن هناك بعث وحساب وعقاب، من أين لنا أن نعلم حجة؟ لكن لله الحجة البالغة على عباده. فهل يجب على الله إرسال الرسل؟ هل يجب عليه إرسال الرسل؟ لا أبدا، لكنه تفضل برحمته فأرسل الرسل، ولو شاء ما أرسل الرسل ولكلف الناس بالإيمان به بغير الرسل لو شاء لفعل ذلك، فالله لا يجب عليه شيء، لكنه برحمته أرسل الرسل كي لا يقول قائل هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، لئلا يقول قائل هذا أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. هذا هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بدعا من الرسل، هو كالرسل من قبله، أوحي إليه كما أوحى الله إلى نوح وكما أوحى إلى النبي من بعده. ورغم ذلك ورغم هذا الدليل ورغم هذه الحجة ورغم ذاك البرهان الصافع، قال اليهود ما أنت بنبي. رغم كل ذلك فحين لم يشهدوا له نزلت الشهادة من السماء، لكن الله يشهد لما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، أي والملائكة يشهدون لك بأنك رسول الله، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، بعلمه ألها بعلم الله. إذن فربنا تبارك وتعالى عالم بعلم، ربنا تبارك وتعالى عالم بعلم، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، فنزل القرآن بعلم الله عز وجل، معجز في نظمه، معجز في نظمه، محفوظ بفضله. تحدى فصحاء العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة سورة فعجزوا. أنزله بعلمه هذا النظم المعجز بعلم الله، أنزله بعلمه، بعلمه من يستحق الرسالة، من يستحق النبوة. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. إذا بعلمه بحالك يا محمد، بعلمه باستحقاقك للرسالة يا محمد، أنزله بعلمه بحالك، أو أنزله بعلمه أي بعلمه بمصالح العباد، فنزل بيان للحرام والحلال ونزل في الأحكام. إذا فقد نزل القرآن بعلم الله تبارك وتعالى بالمصالح، فبين لنا الحلال والحرام، ما ينفع ما يضر، ما يرضي الله ما يسخط الله، الحكم بيننا، خبر ما قبلنا، نبأ ما بعدنا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون على ذلك، الملائكة شهود. وكفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا، والباء زائدة للتأكيد، وكفى بالله شهيدا أي كفى الله تبارك وتعالى شاهدا على صدق نبوتك وصدق رسالتك وعلى أنك أتيت بالحق. أيها الأخ المسلم، الإسلام دين الله منذ خلق الأرض. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الإسلام حق، الإسلام واضح، الإسلام برهان، ها هو كتاب الله بين أيدينا. لا زيادة فيه ولا نقص، لا اختلاف فيه ولا تغيير ولا تبديل. وصدق الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية دليل واضح قوي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنى له أن يعلم أن القرآن سيظل محفوظا بعد موته. مات محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة ولا زال القرآن كما هو وسيظل إلى أن تقوم الساعة. هذا الإخبار بأن القرآن محفوظ، من أخبر به؟ الله تبارك وتعالى، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بين أيدينا، والله تبارك وتعالى يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بصدقه، والملائكة يشهدون، ونحن نشهد بذلك. نحن نشهد بما شهد به الله، وبما شهدت به الملائكة، وبما شهد به الراسخون في العلم. لكن الشهادة تحتاج إلى دليل. فالإسلام قول وعمل، والإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لأن الإيمان ليس بالتمني، لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كتاب الله بين أيدينا، ماذا أنتم فاعلون به؟ هل تتبركون به فتعلقونه على الجدران وتضعونه في المركبات وتصنعون منه الحلي من الذهب فتطوقون به جيد نسائكم وبناتكم؟ هل نزل القرآن من أجل ذلك؟ هل نزل القرآن لصرف الجن ولشفاء الأبدان؟ القرآن نزل شفاء لما في الصدور، لما في الصدور. القرآن نزل لنحكم به، القرآن نزل لنعمل به. القرآن دستور، القرآن دنيا ودين، القرآن مخاطب به الجميع، الحكام والمحكومين. إذا تركنا القرآن ولم نعمل به، أين نذهب من الله؟ أين نذهب من الله؟ أين؟ ها هم اليهود يحكي عنهم القرآن ويحكي عنهم ويحكي عنهم وذمهم الله، ولعنوا على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فماذا أنتم فاعلون؟ القرآن بيننا، ومع ذلك فشى الربا في التعامل، وسرق السارق ولم نضرب على يده، وزنى الزاني ولم يبلد، والفواحش ترتكب جهارا نهارا، والخمور تباع علنا، بل تزين بها واجهات بعض المحلات الخمور، ويتاجر فيها المسلمون ويشربها المسلم ويعلن عنها دون منكر لذلك. فأين أنتم ذاهبون؟ أين نحن من قول الله عز وجل، ومن حكم الله عز وجل، ومن كتاب الله عز وجل؟ يقرأ القرآن في المآثم والمناسبات، وقبل الإرسال وبعد الإرسال، وما بين أول الإرسال وآخر الإرسال أنت تعلم وترى وتسمع. فقد شهد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم برسالة، شهد ربنا تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه حق، وشهد له الملائكة كذلك. وليس بعد شهادة الله شهادة، وكفى بالله شهيدا. والمتأمل بعقله وبصفاء قلبه في هذه الآية يعلم أن الله تبارك وتعالى ما كان ليترك بشرا يفتري عليه الكذب. لو أن رجلا افترى على الله الكذب أفكان الله يتركه؟ ها هو محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس رحمة، أمرهم بالصدق والصلة والعفاف والتراحم، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الظاهرة وأجلها وأعظمها على الإطلاق القرآن الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، وانتشرت رسالته وآمن به الناس ورفعت راية الإسلام في جميع أنحاء العالم، فكان الله يتركه لو أنه افترى عليه الكذب. ولذا يقول الله تبارك وتعالى مبينا الحجة والمنطق السليم لكل ذي عقل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حجة، برهان. هل كان الله يتركه يفتري عليه الكذب؟ أيضا يقول الله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أيده الله تبارك وتعالى وآمن به الناس. لذا يقول عز من قائل: وكفى بالله شهيدا. من هنا لم يكن للكافر حجة، لم يكن للكافر عذر بعد شهادة الله تبارك وتعالى، وشهادة الله تبارك وتعالى قول وفعل، قول كما نزل في القرآن وفعل بتأييده للنبي صلى الله عليه وسلم وبنصره. من هنا يحذر ويتوعد قائلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. بعد شهادة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، من كفر بعد ذلك وصد عن سبيل الله غيره، صد غيره، صد نفسه وصد غيره، قد ضل ضلالا بعيدا. ليس هناك أبعد من هذا الضلال، أن يضل ويضل غيره. إن الذين كفروا، أي كفروا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وصدوا غيرهم عن الإسلام وعن الدين، قد ضلوا ضلالا بعيدا. ويؤكد المعنى بقوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. جمعوا إلى كفرهم الظلم، ظلموا أنفسهم بالمعاصي بالفجور، ظلموا غيرهم بصدهم عن سبيل الله، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخفوا الآيات التي تدل على صدقه وصدق رسالته في كتبهم، محوا الآيات، محوا الاسم، واسمه صلى الله عليه وسلم مثبت ومذكور في التوراة والإنجيل. من الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، لأنهم ماتوا على ذلك، ماتوا، لكنهم لو تابوا قبل الموت فباب التوبة مفتوح. لكن الآية تشير إلى هؤلاء الذين ماتوا على كفرهم، كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسير. والغريب في الآية أن يقرن الهدى والهداية بطريق النار، وكأن الكلام فيه التهكم بهؤلاء الذين كفروا وضلوا طريقهم، إذ الهداية الدلالة بنقص على المطلوب فكيف يهدى إلى النار، كأنه نوع من أنواع التهكم بهؤلاء الذين صموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم عن الاستماع إلى الحق. لم يكن الله ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسير. لا يعجزه خلودهم في النار، لا يعجزه ولا يضيره ولا يصعب عليه، وكل كافر مخلد في النار إذا مات على كفره. يتوجه الخطاب لكل من يعقل في كل مكان وزمان، يتوجه الخطاب للناس جميعا: يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. آمنوا خيرا لكم، أي آمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، آمنوا خيرا لكم، فقد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، بالصدق، بالهدى، بالطريق المستقيم، بالقرآن، بالنور، بالهداية. قد جاءكم الرسول بالحق فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإن تكفروا أيها الناس فإن لله ما في السماوات والأرض لا يضيره كفر الناس، ولو كفر الناس جميعا كان الله ولم يكن شيء، وهو مستغن بذاته سبحانه وتعالى عمن سواه، لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، لا ينتفع بإيمان الناس ولا يتضرر بكفرهم. فإن تكفروا فإن له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا تدبيرا وتصريفا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، عليما بخلقه بأعمالهم بنياتهم، عليما بأحوالهم، حكيما فيما شرعه لهم وفيما دبره لهم.